بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 22، الرسالة 21، اعتقاد أبي ثور الفقيه إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي المتوفى سنة 240 للهجرة رحمه الله، وفيه 1. عقيدة مختصرة في أبواب السنة. 2. بيان واعتقاد أهل السنة في الإيمان. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، كنيته أبو ثور، مولده حدود سنة 107 للهجرة، وتوفي سنة 240 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه: كان أبو ثور من أصحاب الكرابيسي، وكان هو والكرابيسي يتفقهان على مذهب أهل الرأي، وكان الإمام أحمد رحمه الله يحذر منهما وعن مجالستهما. قال الفضل بن نوح: قلت لأحمد أريد الخروج إلى الثغر، وإني أسأل عن هذين الرجلين، عن الكرابيسي وأبي ثور، فقال احذر عنهما. ثم من الله تعالى على أبي ثور بالشافعي فجالسه فأخرجه الله مما كان فيه من البدعة. قال الخطيب: كان أبو ثور أولا يتفقه بالرأي ويذهب إلى قول أهل العراق حتى قدم الشافعي بغداد، فاختلف أبو ثور إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث. وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم: أخبرني أبو عثمان الخوارزمي نزيل مكة فيما كتب إلي قال: قال أبو ثور: كنت أنا وإسحاق بن راهوي وحسين الكرابيسي، وذكر جماعة من العراقيين ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي. وقد طعن فيه الإمام أحمد رحمه الله بسبب كلامه وتأويله لحديث الصورة. قال إبراهيم بن أبان الموصلي: سمعت أبا عبد الله وجاءه رجل فقال: إني سمعت أبا ثور يقول إن الله خلق آدم على صورة نفسه، فأطرق طويلا ثم ضرب بيده على وجهه ثم قال: هذا كلام سوء، هذا كلام جهم، هذا جهمي لا تقابوه. ولعل هذا والله أعلم قبل رجوعه إلى السنة ومذهب أهل الحديث، لأن الإمام أحمد قد ترحم عليه وأثنى عليه بعد موته. قال أبو العباس البراثي: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: انصرفت من جنازة أبي ثور فقال لي أبي أين كنت، فقلت في جنازة أبي ثور، فقال رحمه الله إنه كان فقيها. وكان أبو ثور من شيوخ عبد الله كما في السنة 172 قال: سألت أبا ثور الكلبي عن حسين الكرابيسي فتكلم فيه بكلام سوء رديء، وسألته هل كان يحضر معكم عند الشافعي، فقال هو يقول لنا ذلك، وأما أنا فلا أعرف ذلك. وإما يزيد هذا قوة ما نقل في كتاب نفح الطيب الجزء الخامس الصفحة 290 من كتاب المحاضرات المقرئ، ومنه بلغ أحمد أن أبا ثور قال في حديث خلق الله آدم على صورته إن الضمير لآدم فهجره. فأتاه أبو ثور فقال أحمد: أي صورة كانت لآدم يخلقه عليها؟ كيف تصنع بقوله خلق الله آدم على صورة الرحمن؟ فاعتذر إليه وتاب بين يديه انتهى. وقد كثر ثناء أئمة السنة عليه، ولم أقف على من بدعه وأخرجه من السنة غير كلام الإمام أحمد رحمه الله السابق بسبب ما بلغه عنه في حديث الصورة. قال أبو بكر الأعين: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال أعرفه بالسنة منذ 50 سنة، وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري. وقال أبو العباس البراتي: كنت عند أحمد فسألت رجل عن مسألة في الحلال والحرام، فقال له أحمد: سل عافاك الله غيرنا، إنما نريد جوابك يا أبا عبد الله. قال فقال: سل عافاك الله غيرنا، سل الفقهاء، سل أبا ثور. وقال ابن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور فقال: لم يبلغني إلا خيرا، إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيرونه في كتبهم. وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الفقهاء. مصادر الترجمة: تاريخ بغداد الجزء السادس الصفحة 69، وبحر الدم الصفحة 14، وطبقات الحنابلة الجزء الأول الصفحة 236، والجزء الثاني الصفحة 200، وتهذيب الكمال الجزء الثاني الصفحة 80، والسير الجزء الثاني عشر الصفحة 73. العقيدة الأولى: مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. مجمل هذه العقيدة: هذه عقيدة مختصرة في كبار المسائل التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع. وهذه العقيدة على صغرها فيترد على المرجئة والقدرية والجهمية والخوارج. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي رحمه الله صفحة 291، فقد ذكرها بإسناده ضمن عقائد أهل العلم التي ساقها في أول كتابه، وقد اعتمدت فيها عن نسختين خطيتين من هذا الكتاب، وقد وفقني الله فحققت الكتاب عليهما كاملا. مرفق بالكتاب المجلد الأول صفحة 325، صورة المخطوط من كتاب اللالكائي. قال اللالكائي رحمه الله: اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله. أخبرنا محمد بن رزق الله قال: أخبرنا أحمد بن حمدان قال: حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال: أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو يزيد وينقص، وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل، فأجابه: إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وسأله عن القدرية: من هم؟ فقال: القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وإن المعاصي لم يقدرها الله تعالى على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت عناقهم. وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه لا اختلاف فيه بين أهل العلم. ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. وسألت: يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ والذي عندنا أن نقول: لا يخلد موحد في النار. انتهى. العقيدة الثانية: اعتقاد أهل السنة في الإيمان والرد على المرجئة. مجمل العقيدة: هذه العقيدة عبارة عن مسائل سئل عنها أبو ثور في أبواب الإيمان، فأجاب عنها مبينا فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه قول وعمل وتصديق، وأنه يزيد وينقص، خلافا لقول المرجئة في هذا الباب. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله 1445، وقد اعتمدت على نسختين خطيتين من هذا الكتاب كما بينت ذلك في تحقيق الكتاب، وقد نشر والحمد لله 1442 للهجرة. مرفق بالكتاب المجلد الأول الصفحة 329، صورة المخطوط. نص الرسالة والعقيدة: قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا إدريس